بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل تدارسنا في كتاب المختار للإمام عبد الله ابن محمود الموصلي، المولود سنة 99 و500، والمتوفى سنة 83 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان قد وصل بنا الحديث والكلام في باب الحج عن الغير، باب الحج عن الغير. فاليوم إن شاء الله نكمل هذا الباب مع الباب الذي بعده، ثم نشرع إن شاء الله في باب المعاملات بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحج عن الغير. الحج عن الغير يا مشايخ يقصد بذلك الشخص الذي عجز عن الحج في حياته، أو مات ولم يحج عنه، مات ولم يحج، فعند ذلك هل يجزئ أن يحج عنه؟ كما تعلمون أن الأصل في العبادات المحضة كالصلاة مثلا، التي هي متمحضة في العبادات البدنية، فإنه لا تجوز فيها الإنابة مطلقا. وهناك العبادات المالية كالزكاة مثلا، فهذه تجوز الإنابة فيها مطلقا. أما الحج فإن له شبها بالعبادة البدنية، لما أنه عبارة عن أعمال يقوم بها الإنسان، وله كذلك الحج شبه كذلك بالعبادة المالية. فلذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى، فقهاء الحنفية، أن الحج عن الغير جائز إذا كان ذلك الغير عاجزا عن الحج، إذا كان عاجزا عن الحج. واضح يا مشايخ؟ فلذلك الآن سيأتي التفصيل في ذلك. قال: باب الحج عن الغير. ولا يجوز، يعني الحج عن الغير، إلا عن الميت، يعني عن من مات حقيقة، أو عن العاجز، يعني عن الحج بنفسه عجزا مستمرا إلى الموت. يعني العاجز بنفسه عجزا مستمرا إلى الموت. قال له الأطباء: أو أصيب بمرض، هذا المرض لا يستطيع به أن يسافر ولا أن يركب الراحلة ولا كذا، فهذا يجوز له أن ينيب غيره في الحج، يعني يعطي مالا لغيره ويقول له: اذهب إلى الحج وحج عني. هذا يجوز لهذا الشخص. وكذلك الميت الذي أوصى. نعم. ومن حج عن غيره، يعني والشخص الذي حج عن غيره ينوي الحج عنه، يعني ينوي الحج عن ذلك الغير، لأن الأعمال بالنيات كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول لبيك بحجة عن فلان، ويقول لبيك بحجة عن فلان. ويجوز حج الصرورة. الصرورة يا مشايخ هو الحج عن الغير من غير أن يحج الإنسان عن نفسه، يعني قبل أن يحج الإنسان عن نفسه يجوز أن يحج عن غيره، يجوز أن يحج عن غيره. هذا هو حج الصرورة، بفتح الصاد المهملة. والمرأة كذلك يجوز حج المرأة عن الغير، والعبد كذلك يجوز أن يحج العبد عن غيره، وغيرهم أولى، يعني غير هؤلاء أولى أن يقوموا بالحج عن الغير، لوجود الخلاف في هؤلاء عند الإمام الشافعي وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى، والخروج من الخلاف أولى ليقع الحج على الكمال، ليقع الحج على الكمال. وهذا من أصول المذهب، أن الخروج من الخلاف أولى وأكمل، الخروج من الخلاف أولى وأكمل. نعم. قال: ودم المتعة والقران والجنايات على المأمور. يعني هذا الآن المأمور الذي قيل له حج عن فلان، أو قال له فلان حج عني، زيد من الناس ذهب ولما ذهب إلى مكة قرن أو تمتع أو أو أو أحدث جناية من الجنايات، فالآن الدم ليس على الآمر وإنما على المأمور، لأنه هو الفاعل حقيقة، هو الفاعل حقيقة. عند ذلك هذا المأمور إذا إذا إذا إذا وقع في جناية فإن الدم يكون على هذا المأمور لا على الآمر، لأن الآمر هو أمره بحج صحيح خال عن جميع الجنايات والمفسدات، فهذا الآن لما فعل ذلك فإن هذه الجناية، وكذلك القران والمتعة لأنهما للشكر فتكونان لمن فعل ذلك وباشر ذلك. ودم الإحصار على الآمر، دم الإحصار يكون على إيش؟ على من يا مشايخ؟ على الآمر، يعني ليس على المأمور، ليس على المأمور، لأنه يكون لتخليص لنفس ذلك الآمر أو المأمور، وهو الذي أوقعه في ذلك بأمره، فعند ذلك يكون على ذلك الآمر. وإن جامع، يعني هذا المأمور بالحج جامع قبل الوقوف، قبل الوقوف بإيش يا مشايخ؟ بعرفة، ضمن النفقة، لأنه الآن الحج قد فسد يا مشايخ، فيحتاج أن يقضيه من إيش؟ من قابل، فعند ذلك يضمن النفقة للعام إيش؟ القادم، ضمن النفقة وعليه الدم، لأنه هو الذي فعل الجماع، هو الذي فعل ذلك الفعل، لأن هذا الآمر أمره بحج صحيح وأعطاه النفقة على ذلك، فما كان على خلاف ذلك فإنه لا يتحمله، فإنه لا يتحمله. نعم. وما فضل من النفقة، يعني شخص حج أعطاه مثلا الآمر 1000 ريال ففضل منها 500 ريال، زاد من ذلك من تلك النفقة. قال وما فضل من النفقة يرده، من الذي يرده؟ المأمور يرده إلى الوصي إن كان حج من الوصية، أو الورثة إن كان حج بمال الورثة، أو الآمر إن كان هذا الآمر حيا لكنه عاجز عن الحج، أو كان في حج النفل، في حج النفل. واضح يا مشايخ؟ ومن أوصى أن يحج عنه، ومن أوصى، يعني ومن أوصى شخصا أن يحج عنه أو أن يحج عنه من أي شخص كان، فهو يعني ذلك الحج على الوسط، فهو على الوسط، يعني الحج الوسط، ليس الحج الذي يحجه المرفهون الأغنياء، وليس الحج كذلك الذي يحجه الفقراء، وإنما يكون على الوسط. وهو يعني الوسط ركوب الزاملة، يعني ركوب الراحلة، ركوب الراحلة. طيب من أين يبدأ الحج؟ يعني شخص أعطي نفقة، فمن أين يبدأ الحج؟ قال ويحج عن الميت، يعني الذي أوصى بالحج، قال ويحج عن الميت من منزله، يحج عن الميت من منزله، نعم من منزل الميت، نعم، ويحج عن الميت من منزله، لأنه كان واجبا عليه من إيش يا مشايخ؟ من بلده، كان واجبا عليه من بلده، فكذا يفعل من ينوب عنه، لكن في حالة واحدة، إذا بلغته النفقة، يعني إذا كانت النفقة التي أعطاها إياه تبلغ من ذلك المكان، تبلغ من ذلك المكان، ولذلك قال فإن لم تبلغ النفقة فمن حيث تبلغ، فإن لم تبلغ النفقة فيحج من حيث تبلغ، من أي مكان يستطيع أن يحج منه وتكفيه النفقة. نعم. وكذلك إذا مات، يعني هذا الحاج، يعني شخص أحرم بالحج فمات في طريق الحج، هذا الذي مات في طريق الحج فأوصى أن يحج عنه، فإنه كذلك الحال أنه يحج من منزله، يحج من منزله، فإن كان لا تبلغ النفقة فيحج من مكانه الذي وصل إليه، وهكذا هكذا الحال في يقاس على ذلك. نعم. ثم المصنف رحمه الله تعالى ختم كتاب الحج بباب الهدي، باب الهدي، ويقصد في هذا الباب أن يبين أوصاف الهدي الذي يكون مجزئا عن المهدي، سواء كان هذا الهدي هدي قران أو كان تمتع أو هدي تمتع أو هدي إفراد وهو مستحب كما مر معنا. قال وهو يعني الهدي من الإبل والبقر والغنم من الإبل والبقر والغنم وهذا هو المتوارث هذا هو المتوارث عن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا يجزئ ما دون الثني ما دون إيش مشايخ الثني الثني من الإبل ما بلغ 5 سنوات ومن البقر ما بلغ 2 سنين ما بلغ 2 سنين ومن الضأن ما بلغ 1 سنة ومن الضأن ما بلغ إيش مشايخ 1 سنة ولا يجزئ ما هو أقل من ذلك. ولذلك قال ولا يجزئ ما دون الثني إلا الجذع من الضأن فقط الذي استثني وورد الحديث فيه على خلاف هذا الأصل هو الجذع من الضأن. والجذع من الضأن هو الذي بلغ 6 أشهر بلغ 6 أشهر فهذا يجزئ عن الهدايا. والضحايا كالهدايا يا مشايخ الضحايا كالهدايا يعني الأضحية التي تجب في العيد في عيد الأضحى كذلك أحكامها أحكام الهدايا. فكل ما يذكر هنا فهو في الحقيقة أحكام الأضحية كذلك. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ولا يذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا يوم النحر يعني يوم النحر في ذلك اليوم يجوز أن يذبح أما قبل ذلك فإنه لا يذبح فإنه لا يذبح. ويأكل منها يعني هذه الثلاثة يأكل منها. لماذا يأكل منها؟ لأنها دماء شكر لا دماء جبر يعني دم القران والتمتع لشكر الله تعالى أن جمع له في بين النسكين في سفر واحد وكذا دم الإفراد لأنه أصلا مستحب لذلك الشخص أن يذبح الهدي يعني للمفرد فعند ذلك يجوز له أن يأكل منها ويجوز أن يقسمها أثلاثا كما في الضحايا كما في الضحايا. نعم. قال ويأكل منها وتذبح بقية الهدايا متى شاء ولا يأكل منها. لماذا لا يأكل منها؟ لأنها إما أن تكون جنايات وإما أن تكون كفارات وهي حق للفقير فقط لا يجوز أن يأكل منها غيره. نعم. قال ولا يذبح الجميع إلا في الحرم الهدايا والجنايات والكفارات التي تجب في الحج كلها لا بد أن تذبح في أشياء مشايخ في الحرم. نعم. فمثلا من لم يحلق أو مثلا طواف الإفاضة بعد أيام النحر فهذا الآن يجب عليه دم يجب عليه دم فأين يذبح هذا الدم؟ هل يجوز أن يوصي شخصا في بلده أن يذبحه؟ لا وإنما يذبحه في مكة في الحرم لا بد أن يذبح في الحرم وهكذا بقية الجنايات وبقية الكفارات التي مرت معنا. والأولى أن يذبح بنفسه إن كان يحسن الذبح لأن كل ذلك قربة والأولى أن يباشر الإنسان القربة بيده ويتصدق بجلالها. طيب إذا كان لا يستطيع أن يذبح بنفسه فإنه يشهد الذبح أقل شيء يشهد الذبح يعني يكون حاضرا أثناء الذبح ويتصدق بجلالها يعني ما يلبس على الدابة ما يلبس على الدابة ويكون في ظهر الدابة يتصدق به في حين الذبح. وخطامها الخطام هو ما يجعل في أنف البعير ما يجعل في أنف البعير كذلك يتصدق به حين الذبح. ولا يعطي أجرة القصاب منها يعني من هذه الهدية أو من تلك الأضحية إذا أراد أن يعطيه أجرة لا يجعل الأجرة جزء تلك الأضحية أو جزء تلك الهدية وإنما يعطيه شيئا زائدا من مال أو كذا ولا يعطيه ولا يجعل الأجرة شيئا من ذلك المضحى به أو المهدى. قال ولا تجزئ. الآن نتكلم عن الصفات التي لا تجزئ في الهدايا ولا في الضحايا. ولا تجزئ العوراء. العوراء يعني التي يا مشايخ ترى بعين واحدة. ولا العرجاء. العرجاء كذلك التي فيها خلل في أحد رجليها أو يديها، فعند ذلك يصعب ذهابها إلى المنسك، ويصعب كذلك ذهابها إلى مكان الأكل والشرب. قال ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك. ولا العشفاء التي لا تنقى. العشفاء هي يا مشايخ المهزولة، المهزولة جدا، التي لا تسمن، التي لا تسمن. فإذا كانت لا تسمن فعند ذلك لا يكون فيها نقي. النقي هو مخ العظم، مخ العظم، لأنها من شدة هزالها لا يكون فيها ذلك النقي، فهذا يدل على أنها هزيلة جدا. فلا تجزئ في الأضحية، وكذلك لا تجزئ في مشايخ في إيش؟ في الهدايا، وكذلك في الهدايا. قال ولا مقطوعة الأذن، ولا العمياء، ولا التي خلقت بغير أذن، ولا مقطوعة الذنب. كل هذه لا تجزئ في إيش مشايخ في الأضاحي. وإن ذهب البعض، يعني وإن ذهب البعض من الأذن، وإن ذهب البعض من الأذن، إن كان ثلثا فما زاد لا يجوز. إن كان ثلثا فما زاد لا يجوز، وإن نقص عن الثلث يجوز. وإن نقص عن الثلث يجوز، يعني إن كان الذاهب من الأذن الثلث فأكثر، الثلثان، الثلاثة أرباع، فإنه لا يجوز التضحية. وإن كان أقل من ذلك، يعني أقل من الثلث، فإنه يجزئ في الأضحية. نعم. قال وتجوز. والآن يتكلم عن بعض الأشياء التي هي في ظاهرها كأنها أمور معيبة، لكن مع ذلك يجزئ أن يضحي أو أن يهدي الإنسان مع وجود تلك الأوصاف. قال وتجوز الجماء. وتجوز الجماء. الجماء هي التي يا مشايخ لا قرن لها، يعني مخلوقة من غير القرن، التي لا قرن لها. والخصي كذلك، الخصي والثولاء. الثولاء يا مشايخ هي المجنونة، هي المجنونة، يعني التي فيها جنون، فيها جنون. والجرباء. هذه الأمور يا مشايخ لأنها كلها في الحقيقة لا تؤثر على اللحم، لا تؤثر على اللحم. فالشاة أو الضأن إذا كان ليس له قرن، أو كذلك كان خصيا أو كان به نوع جنون، أو كان أجرب. الجرب يكون في الجلد يا مشايخ، يكون بياض في الجلد، فهذا كله لا يؤثر على إيش يا مشايخ؟ على اللحم. فيبقى اللحم سليما، وهو في الحقيقة المقصود في الأضحية، هو المقصود في الأضحية. أما الهزال الشديد وكذلك الأمور الأخرى التي ذكرها، فإنها في الأغلب تؤثر على اللحم، فلذلك لا يجوز التضحية بها. نعم. قال ولا يركب، يعني المحرم، الهدي إلا عند الضرورة، لأنها الآن يا مشايخ أصبح عين هذا الهدي ومنافعها كلها لله عز وجل، فعند ذلك لا يجوز له أن يركب هذا الهدي ولا أن يعني يهبه، ولا أن يتصدق به وكذا، لأنه الآن نذره لله عز وجل. فلذلك قال ولا يركب الهدي إلا عند الضرورة، إذا اضطر إلى شيء فإن الضرورة كما قالوا تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. نعم. فإن نقصت، شخص ركب الهدي ركب الهدي أو ركب الأضحية مثلا، فإن نقصت، يعني هذه يعني نقص الهدي بركوبه ضمنه، يعني ضمن النقص، ضمن إيش يا مشايخ؟ النقص. وتصدق به، وتصدق بهذا الذي يضمنه، يعني شخص لما ركب الإبل أو البقر أو كذا تأثرت في ظهرها، فأصبح بها عيب في ظهرها بسبب ركوبه فالآن نقوم هذه البقرة وهي صحيحة سليمة، ونقومها وهي إيش مشايخ، وهي مريضة أو وهي مجروحة أو كذا بسبب ما حصل من الركوب، ثم بعد ذلك يدفع الفرق بين الثمنين، نعم، ويتصدق بهذا الفرق، نعم. قال وإن كان لها لبن، يعني مثلا يعني أهدى إلى البيت بقرة، وهذه البقرة لها إيش مشايخ، لها لبن. قال وإن كان لها لبن لم يحلبها، يعني معنى أنه لا يتعرض لهذا اللبن، وهذا يعني قيده الفقهاء بما إذا كانت قريبة من المذبح، من إيش مشايخ، من المذبح. أما إذا كانت بعيدة فإنه يحاول بشتى الطرق أن يجفف ذلك الحليب، قالوا بأن ينضح الماء البارد على ضرعها مثلا، فإذا أكثر من نضح الماء البارد فإن الحليب بنفسه يجف ويتضاءل إلى أن يضمحل. واضح يا مشايخ؟ نعم. فإن فعل يعني فإن حلبه قال تصدق، به، يعني شخص بينه وبين مكة 100 كيلو مثلا، فالآن إذا لم يحلب وهو حاول بشتى الطرق ولم يستطع، فعند ذلك إذا حلب هذه البقرة لا يشرب من ذلك الحليب وإنما يتصدق به. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وإن ساق هديا فعطب، يعني إيش يا مشايخ؟ ما معنى عطب؟ يعني هلك. وإن ساق هديا فعطب يعني هلك في الطريق. فإن كان تطوعا، يعني فإن كان هذا الهدي تطوعا فليس عليه غيره، لأنه هذا الآن شخص مفرد. الشخص المفرد يا مشايخ هل يجب عليه التطوع؟ هل يجب عليه الهدي؟ فهو ساق معه هديا، ساق معه شاة أو ساق معه بقرة أو أبقارا أو كذا، وفي الطريق هلك، هلكت هذه الأبقار، فعند ذلك هي كانت متعينة بالنية، فإذا هلكت فإنه لا يجب عليه أن يبدل مكانها، ولذلك قال فإن كان يعني الهدي تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان واجبا يعني وإن كان الهدي واجبا صنع به ما شاء، لأنه خالص ملكه وعليه بدله. يعني هذا الآن هلكت، فما دام أنها هلكت إذن الآن لا يستفاد من لحمها، فله أن يصنع بها ما شاء، ولكن يبدل غيرها، محلها. نعم. ويقلد هدي التطوع، يعني الهدي الذي أريد به التطوع والمتعة والقران، هذه الثلاثة لأجل أن تعرف أنها هدي وأنها تطوع لأجل النسك، فإنه يقلدها. ما معنى يقلدها؟ يعني يضع قلادة في عنقها، هذه القلادة يستدل بها على أن هذا الهدي إنما هو لأجل أن يصل إلى الحرم فلا يتعرض له. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، يعني ولا الإبل أو الغنم التي قلدت لأجل أن تصل إلى بيت الله الحرام، فإنه لا يجوز التعرض لها. إذن هو يعلق على عنقها قطعة من النعل أو غير ذلك مما هو علامة على أنه إيش مشايخ، هدي، ويكون معروفا ذلك بين الناس، فلا يتعرض له، واضح مشايخ؟ بهذا نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا من باب العبادات، كما تعلمون يا مشايخ أن الفقه له مناح كثيرة، فأول منح منه أو أول قسم من أقسام الفقه هو ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالعبادات التي المقصود منها تربية الإنسان، المقصود منها تربية الإنسان لأجل أن يحسن المراقبة لله عز وجل. فإن الإنسان إذا صلى فإن الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر، والإنسان إذا زكى ماله فإن الزكاة تكون طهرة لقلبه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني تطهر قلوب الأغنياء لأجل أن لا يكونوا محبين للمال، أن لا يكونوا عبيدا للدينار والدرهم، وتطهر كذلك قلوب الفقراء لأجل أن لا يحصل عندهم الطمع والحسد والحقد لهؤلاء الأغنياء. فعند ذلك شرع الله الزكاة، الصوم شرعه الله عز وجل لأجل كذلك حصول التقوى في القلب، فهو أقوى طريقة للمراقبة، لمراقبة الإنسان لمولاه عز وجل، حتى إن الإنسان يستطيع أن يغافل الناس وأن يذهب إلى مكان لا يراه أحد ويأكل ويشرب، ولكنه من شدة مراقبته لله عز وجل وعلمه بأن الله عز وجل لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية، فعند ذلك لا يفعل مثل هذا الأمر. والحج يجمع بين هذه الأمور كلها، الحج يجمع بين هذه الأمور كلها، بل إن الحج فيه تربية حتى مع النبات والجماد ومع الحيوانات. فالحج لا يجوز فيه الصيد ولا يجوز فيه قطع الشجر وهو نبات، بل وفيه كذلك تقبيل للحجر الذي هو الحجر الأسود. إذن فيه تربية للإنسان حتى مع هذه الأمور التي هي أدنى من الإنسان، لأن أعلى المخلوقات هو إيش مشايخ؟ الإنسان، ثم بعد ذلك الحيوان، ثم بعد ذلك النبات، ثم بعد ذلك الجماد، وهكذا. باب البيوع ليس المقصود منه التربية أصالة، وإنما المقصود منه التنظيم لأحوال الناس وحياتهم. المقصود من باب البيوع والمعاملات تنظيم حياة الناس، فلذلك باب المعاملات باب في الحقيقة واسع جدا، يدخل فيه المعاوضات التي تكون بين الناس، يدخل فيه الأمانات التي تكون بين الناس من الكفالة والوكالة وغير ذلك، يدخل فيه ما يتعلق بالجنايات والعقوبات، يدخل فيه ما يتعلق بالوصايا والتركات، ويدخل فيه كذلك ما يتعلق بالنكاح والطلاق والخلع والنفقات وما يتعلق بذلك. فهو علاقة تنظيم الإنسان بين أو تنظيم العلاقات بين الناس أنفسهم. فلذلك ينبغي أن نعرف أن القاعدة الأولى، القاعدة الأولى في باب البيوع وفي باب المعاملات أنها للتنظيم، أنها لأيش مشايخ؟ للتنظيم. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية يا مشايخ، المعاملات كلها ترجع إلى علل، ليست أمورا تعبدية، وإنما هي علل وحكم تنبني عليها المسائل، علل وحكم تنبني عليها المسائل. وإذا أردنا ونحن الآن في باب البيوع نستطيع أن نقول بكل يعني بكل ثبات أن باب البيوع يا مشايخ يقوم على أمرين اثنين، باب البيوع الذي نقرأه إن شاء الله يقوم على أمرين اثنين. الأمر الأول يعني العلة الأولى التي هي لا بد أن تكون مراعاة في ذهن الفقيه وفي ذهن طالب العلم، أن الأصل في البيوع لا بد أن أو نقول أن البيوع الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها يا مشايخ الإباحة، يعني المعاملات بين الناس ولا سيما في البيوع الأصل فيها يا مشايخ الإباحة، ما لم يكن فيها وصفان. الوصف الأول النزاع، وقوع التنازع بين الناس، فإذا حصل أو توهم أو ظن وقوع التنازع بين الناس ولو من بعيد فإن هذا يكون مفسدا للبيع أو مبطلا له، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني في باب البيوع أن يكون هذا البيع مقابلا بعوض، مقابلا بأيش يا مشايخ؟ بعوض. ولذلك يحرم الربا بجميع أنواعه، وكذلك ما هو شبهة الربا، يحرم الربا بجميع أنواعه وكذلك ما كان فيه شبهة الربا. لأن الربا يا مشايخ هو عبارة عن تعامل أو عن فعل أو عن مال لا يكون له مقابل، لا يكون له مقابل. فإذا لا بد أن يقوم البيع على مقابل، هذا المقابل إما أن يكون عينا كأن أشتري هذا الجوال مثلا، أو أن يكون منفعة كأن أستأجر هذه الكاميرا لأجل أن أصور ثم بعد ذلك أدفع الأجرة. واضح يا مشايخ؟ فهذا يسمى منفعة، يسمى منفعة. أما إذا كان البيع خاليا عن العوض أو كانت الزيادة خالية عن العوض فهي ما يسمى بالربا، ويدخل في ذلك كل الأنواع الأخرى من القمار وغير ذلك، يدخل تحت هذه القاعدة. واضح هذه القاعدة يا مشايخ؟ طيب إذا الآن عندنا ثلاثة أمور. الأصل الأول أن باب المعاملات إنما هو باب تنظيمي لحياة الإنسان، فليس مبناه على التعبد. وينبني على ذلك أن هذا الباب مبني على العلل، مبني على إيش يا مشايخ؟ على العلل. ويمكن أن نرجع هذه العلل في النهي عن المعاملات أو عن بعض البيوع إلى قاعدتين مهمتين: القاعدة الأولى نفي التنازع، والقاعدة الثانية البعد عن الربا وما أشبه الربا. واضح هذا يا مشايخ؟ هذه كلها قواعد مهمة جدا في هذا الباب. ثم عندنا كذلك أصل أخير ينبغي أن يراعى كذلك، وهو أن العرف له دور كبير في البيوع. العرف، عرف كل قوم وكل طائفة وكل بلد له دور كبير في باب أيش يا مشايخ؟ البيوع. إذا استصحبنا هذه القواعد معنا إن شاء الله سنسير إن شاء الله سيرا حثيثا وواضحا في كثير من المسائل بإذن الله سبحانه وتعالى. وستأتينا إن شاء الله تعليلات أخرى، ولكن هذا الباب في الحقيقة يبنى على هذه الأصول تقريبا، هي أصول خمسة التي ذكرتها لكم الآن. الأصل في الأشياء المعاملات الإباحة، الأصل فيها أنها معللة لا, لا, لا, لا تكون محرمة إلا إذا توفر فيها هذان الأمران أو ما تبعهما كذلك من الأسباب. ثم كذلك أن هذا الباب مبني على التنظيم لعلاقات الناس وليس مبناه على التعبد، ليس مبناه على التعبد بخلاف العبادات التي مرت معنا فإن الأصل فيها التعبد. ولذلك كان باب البيوع يا مشايخ الأحاديث فيه والآثار أقل بكثير من أبواب العبادات. يعني تجدون يا مشايخ في باب البيوع الأحاديث والآثار بالنسبة إلى باب العبادات قليلة. لماذا؟ لأن كما قلنا الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في المعاملات الإباحة، فعند ذلك الآثار والأحاديث إنما تأتي لأجل أن تضبط الأمور التي تحتاج إلى ضبط ليتبين فيها التحريم أو الكراهة أو غير ذلك. أما ما سوى ذلك فإنه يكون على الأصل وهو يا مشايخ الإباحة، على الأصل وهو الإباحة. واضح هذه القواعد يا مشايخ؟ الذي تتضح عند هذه القواعد إن شاء الله الآن سندخل في هذا الباب، ويكون إن شاء الله الأمر سهلا وميسرا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، قال كتاب البيوع. البيع، تعرفون يا مشايخ البيع يطلق على الشراء والشراء يطلق على البيع. الله عز وجل قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني باعوه. فقد يطلق الشراء ويراد به البيع، ويطلق البيع ويراد به إيش يا مشايخ؟ الشراء. ولكن الأصل أن البيع هو أن يكون شخص عنده سلعة فيدفعها إلى شخص مقابل الثمن، والشراء يكون بثمن في مقابل إيش يا مشايخ؟ سلعة. هذا هو الأصل في هذا الباب، ولكن قد يطلق أحدهما مقام الآخر. طيب، قال البيع ينعقد بالإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول يا مشايخ يعني بعت واشتريت. الإيجاب هو الأول والقبول هو الثاني بلفظي الماضي، يعني لا بد أن يقول بعت واشتريت. أما إذا قال سأبيع سأشتري فهذا ليس بيعا، وإنما هو وعد بالبيع، فلا يكون منعقدا، فلا يكون أيش مشايخ منعقدا. فلذلك لا بد أن يكون البيع بلفظين كلاهما ماض، كلاهما أيش مشايخ ماض، كقوله بعت واشتريت وبكل لفظ، يعني وينعقد البيع بكل لفظ يدل على معناهما، يدل على معناهما، يعني مثل أعطيتك هذا بعشرة ريالات، خذ هذه البضاعة بعشرة ريالات، يعني لا يلزم أن يقول بعت واشتريت، واضح يا مشايخ؟ كل ما يدل على معناهما. وبالتعاطي يعني ينعقد كذلك البيع بأيش يا مشايخ؟ بالتعاطي، يعني بأن تعطي فلانا سلعة، أو مثلا أعطيك هذا الماء وتعطيني ريالا، من غير أن يقول لا بعت ولا اشتريت، هذا يسمى بيع أيش يا مشايخ؟ التعاطي، وهو جائز مطلقا في الباب، وهو جائز مطلقا في الباب. وإذا أوجب أحدهما البيع بأن قال بعت، فالآخر يعني فالشخص الآخر بالخيار إن شاء قبل، يعني قلت لكم بعتكم هذا الجوال، هذا فقط على سبيل الحكاية ها، ليس على سبيل الحقيقة، فأنتم بالخيار، أنتم بأيش يا مشايخ؟ بالخيار. إن شاء قبل قال قبلنا، وإن شاء أيش مشايخ رد، وإن شاء رد، ليس هناك إجبار، لأن الأصل في البيع أن يكون بالتراضي، أن يكون بأيش مشايخ. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا بد أن تكون تجارة عن أيش مشايخ، عن تراضي. لكن الرضا أمر قلبي أو أمر حسي يا مشايخ؟ يعني أنا أن تعرف أني راض أو غير راضي، هل تعرف ذلك؟ يعني تنظر إلى قلبي وتعرف أني راضي أو غير راضي؟ فأقيمت الصيغة مقام الرضا، واضح يا مشايخ؟ فقولك بعت واشتريت هذا يقوم مقام أيش يا مشايخ؟ الرضا، أو مقام التراضي، مقام التراضي. إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على الإكراه، إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على إيش يا مشايخ؟ على الإكراه، فهذا أمر آخر. طيب، قال وإذا أوجب أحدهما يعني البائع أو المشتري البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل يعني الإيجاب، وإن شاء رد، وأيهما قام قبل القبول بطل الإيجاب. يعني شخص قلت له بعت، فلما قلت له بعت أخذ مثلا أخذ شيئا وقام وخرج من القاعة، ثم بعد ذلك رجع وقال قبلت، هل هذا قبوله سائغ؟ لا، لأن قيامه هو نوع إعراض، نوع إعراض، إلا إذا قال لي أنا فقط أريد أن أذهب إلى شيء وآتي، لكن الأصل أن قيامه من المجلس يدل على الإعراض، يدل على إيش مشايخ؟ على الإعراض. ولذلك قال وأيهما قام يعني قبل القبول بطل الإيجاب. فهذا الشخص الذي خرج إذا دخل مرة أخرى فأقول له مرة أخرى بعت، فيقول إيش اشتريت، فنحتاج إلى صيغة أخرى، صيغة جديدة، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال فإذا وجد الإيجاب والقبول لزمهما البيع بلا خيار مجلس، يعني بمجرد أن تقول بعت واشتريت لزم البيع، لزم إيش يا مشايخ؟ البيع، نعم، ولا خيار للمجلس، ولا خيار للمجلس. فهنا التفرق يكون بالأقوال، ما دام حصل التفرق بالأقوال فلا ننتظر التفرق بإيش يا مشايخ؟ بالأبدان. نعم. قال ولا بد من معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة، لا بد أن يعرف الشخص المبيع معرفة نافية لإيش يا مشايخ؟ للجهالة، معرفة نافية للجهالة. لماذا لابد من المعرفة التي تنفي الجهالة؟ حتى لا يقع ايش يا مشايخ؟ التنازع، لأن التنازع مرفوض في الشرع. الحاكم إنما سمي حاكما لأنه يمنع الناس من التنازع، يمنع الناس من ايش يا مشايخ؟ من التنازع. وقلت لكم أن باب البيوع إنما أقيمت لأجل تنظيم المجتمع و درء كل ما يخل بذلك النظام من التنازع والربا وغير ذلك من الأمور. نعم. قال: ولا بد من معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة، ولا بد من معرفة مقدار الثمن 10 ريالات يكون الأمر واضحا، أما أن لا يعرف الثمن فإن هذا كذلك يؤدي إلى مشايخ إلى التنازع. خذ هذا الجوال وأي شيء دفعت إلي فأنا هكذا، كيف يقع هذا البيع؟ طب إذا دفع لك 10 ريالات مقابل هذا الجوال ماذا يحصل؟ تحصل تنازع، ويقول لا أنا قلت لك تدفع أي شيء لكنه شيء إيش معقول، ليس شيء غير معقول، وأنت تقول لا أنا فهمت من هذا كذا، ويحصل تنازع بين الناس لأجل أنهم لم يبينوا مقدار إيش مشايخ الثمن. وكذا الحال في الإجارة، يعني يأتيك شخص ويقول لك أنا أشتغل وتعطيني ما تريد، تقول له لا، إما أن تعمل بالساعة فتقول لي الساعة ب30 ريال، أو أن تقول مقابل هذا العمل أنا أعمل لك هذا العمل مقابل كذا. واضح المشايخ؟ لأن وجود مثل هذه الأمور ربما يؤدي إلى التنازع، والتنازع ربما يؤدي إلى القضاء وإلى أمور أخرى لا يحمد عقباها، كل ذلك لأجل أمر يسير وهو عدم تقدير أو عدم تحديد الثمن أو عدم تحديد المبيع ووصفه وصفا تاما. نعم. قال: ولا بد من معرفة مقدار الثمن وصفته، وصفته يعني من الجودة والرداءة، من الجودة والرداءة إذا كان في الذمة، يعني إذا كان الثمن في أشياء مشايخ في الذمة. أما إذا كان الثمن موجودا، يعني أنا عندي في هكذا فلوس، مثلا عندي يعني الآن هذا الفلوس وقلت لك أنا أشتري بهذا، فهل أحتاج هنا إلى بيان مقدار الثمن؟ خلاص، لأنه مشار إليه حاضر، مشار إليه أشياء مشايخ حاضر، فلا يقع التنازع، فلا يقع التنازع. نعم. قال: ولا بد من معرفة مقدار الثمن وصفته إذا كان في الذمة، يعني إذا كان هذا الثمن في الذمة يعني ليس موجودا. ومن أطلق الثمن فهو على غالب نقد البلد، أشتري منك هذا الجوال بخمسمائة ولم يحدد 500 ريال 500 دولار 500 يورو، لم يحدد شيئا، فالآن يقولون هو على غالب نقد إيش البلد. إذن إذا قال لك هذا في المدينة وكان المتعارف في المدينة كما هو الآن متعارف بالريال، فعند ذلك لا ينصرف إلا على إيش، إلا على الريال، وهكذا. نعم. قال: ويجوز بيع الكيلي، يعني ويجوز بيع الكيلي كيلا، لكن هو الآن قال ويجوز بيع الكيلي والوزني كيلا ووزنا، كيلا راجع إلى الكيلي ووزنا راجع إلى إيش مشايخ إلى الوزني، يعني الكيلي يباع بالكيل والوزني يباع بإيش مشايخ بالوزن، فالتمر مثلا يباع بالكيل، يباع بإيش مشايخ بالكيل، الكيل المقصود فيه الحجم، يعني لا ينظر فيه إلى الوزن وإنما ينظر فيه إلى إيش مشايخ إلى الحجم. وأما الوزن فإنه لا ينظر فيه إلى الحجم وإنما ينظر فيه إلى الثقل، إلى إيش مشايخ إلى الثقل، فما كان كيليا فيباع بالكيل وما كان وزنيا فيباع بالوزن. وكذلك يجوز البيع مجازفة، مجازفة يعني الذي يكون بالتخمين، يكون بأشياء مشايخ بالتخمين، يعني أنا أبيعك هذه الصبرة، أبيعك هذه الصبرة، الصبرة يعني الكومة، من غير أن أعرف كم كيلها وكم وزنها، هذه التي أمامك تشتري أو لا تشتري، فإن قلت اشتريت خلاص صح هذا البيع. لماذا؟ لأنه أمر مشاهد أمامه فلا يقع فيه تنازع، فلا يقع فيه يا مشايخ تنازع. نعم. قال: ويجوز بيع الكيلي والوزني كيلا ووزنا ومجازفة. ومن باع صبرة طعام، الصبرة يا مشايخ الكومة، الكومة يعني المجتمع من الشيء، إذا كان عندك مثلا دقيق، دقيق ووضعته في الأرض هكذا من غير أن تعرف وزنه ولا كذا، هذا يا مشايخ يسمى صبرة، يسمى إيش صبرة، يعني شيء من الدقيق، شيء من إيش؟ من الدقيق، ويسمى كومة كذلك، يسمى كومة. قال: ومن باع صبرة طعام كل قفيز، هذا كل بدل يا مشايخ، بدل من الصبرة، بدل من إيش؟ من الصبرة. كل قفيز بدرهم، القفيز يا مشايخ هو 12 صاعا، 12 صاعا. فقال: ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز في قفيز واحد. يعني أنت أمامك الآن صبرة طعام، إذا بعت هذه الصبرة كاملة صح ذلك صحيح، لكن قلت له: أنا أبيعك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم. كل قفيز بإيش يا مشايخ؟ بدرهم. الآن هل يعرف مقدار الأقفزة؟ هل يعرف؟ لا يعرف، لأنه الآن قال كل قفيز بدرهم، ولا ندري هل هو 20 30 وكذا. فلعل هذا الشخص الآن المشتري هو يحسب أنها 20، والبائع يحسب أنها كم؟ 40 أو 30. فعند ذلك إما أن يحصل النزاع من المشتري أو من إيش يا مشايخ؟ من البائع. فلذلك الإمام قال: يصح في قفيز واحد فقط، وما سوى ذلك فاسد، ما سوى ذلك فاسد. فلذلك قال: جاز في قفيز واحد. فنقول: صح البيع في قفيز واحد، يعني 12 صاعا، وما سوى ذلك يحتاج إلى عقد جديد، يحتاج إلى عقد جديد. نعم، إلا إذا قال: بعتك كل هذه الصبرة، أو قال: كل قفيز بدرهم وعدد الأقفز كذا وكذا وكذا، خلاص الآن اتضح الموضوع، اتضح الموضوع. نعم، ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز في قفيز واحد، ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم لم يجز في شيء منها. من باع قطيع، القطيع هو الجماعة من الغنم، الجماعة من الغنم، يعني أتى إلى شخص وقال: هل ترى هذه الجماعة من الغنم؟ يقول: نعم أراها. قال: كل غنم بدرهم، كل غنم بإيش يا مشايخ؟ بدرهم. هو الآن لا يدري هي كم غنمة، وفيها الغنم فيها السمين وفيها إيش؟ المهزول، وفيها العشفاء وفيها كذا وفيها كذا. فالآن يا مشايخ الإمام قال: لا يصح ولا في شاة واحدة، لأنه يقع التنازع، يقع إيش يا مشايخ؟ التنازع. هو الآن لو اشترى كامل القطيع كان الأمر واضح، خلاص يعرف أن هذا القطيع فيه 20 غنم انتهينا. لكن هو قال: أبيعك هذا القطيع، أو هذا كما قال الشيخ، أبيعك هذا القطيع أو هذه الجماعة من الغنم كله شاة بدرهم. فهنا الآن الشياه مختلفة يا مشايخ في السمن وغيره، فلذلك يحصل إيش يا مشايخ؟ التنازع، فلذلك لم يصح في واحد. طب قد يقول قائل: ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها؟ في المسألة التي قبلها صح في إيش؟ في قفيز واحد، وهنا لم يصح ولا في شاة واحدة، لماذا؟ في الصورة الأولى أو المسألة الأولى ليس بينها إيش يا مشايخ؟ تفاوت. فعندما قال كل قفيز بدرهم، فلو باعه قفيز، القفيز واضح المعارض، لأن هذه مثليات، هذه إيش يا مشايخ؟ مثليات. أما القطيع من الغنم فلو صح في واحد لعله أن يصح في مهزول وأن يصح في سمين، فإذا كان في سمين تنازع البائع، وإذا كان في مهزول تنازع إيش؟ المشتري، فيحصل النزاع، والنزاع مرفوع، والنزاع إيش يا مشايخ؟ مرفوع. فلذلك لم يصح ولا في شاة واحدة. قال: والثياب كالغنم، لأن الثياب كذلك متفاوتة يا مشايخ، الثياب كذلك متفاوتة، فبعض الثياب لها نقش معين، ولها طول معين، ولها قصر معين، ولها وصف معين. فإذا قال: أبيعك هذه الثياب كل ثوب بدرهم، لم يصح ولا في ثوب واحد، لأنه يؤدي كذلك إلى النزاع لاختلاف الثياب في أوصافها وفي أحجامها وفي غير ذلك من الأوصاف. نعم. قال: فإن سمى، شوف الآن يا مشايخ، فإن سمى جملة القفزان في قوله كل قفيز بدرهم، والذرعان في قوله في الثياب كل ثوب بدرهم، فسمى جملة الذرعان، أو في قوله كل شاة بدرهم فسمى جملة الغنم، جاز في الجميع. لماذا يجوز في الجميع؟ انتفاء الجهالة، وإذا انتفت الجهالة ارتفع النزاع. دائما يا مشايخ هذه معادلة، إذا انتفت الجهالة ارتفع ايش يا مشايخ؟ النزاع. وإذا وجدت الجهالة وجد النزاع. وجد ايش يا مشايخ؟ النزاع. ونحن قلنا البيوع المقصود منها التنظيم، صحيح يا مشايخ؟ وإيصال كل حق حقه ومستحقه والعدل. فإذا كان هذه الجهالة فإنه إما أن يتضرر البائع وإما أن يتضرر المشتري، فنرفع هذا النزاع فنقول لا يصح في أي واحد منها. واضح مشايخ؟ فإذا حدد الجميع أو حدد الجملة فيصح في الجميع، فيصح في الجميع. نعم. قال ومن باع دارا، الدار يا مشايخ هو اسم لما يدور من السور حول البناء والعرصة وما يتعلق بذلك من الأشياء. يعني الدار يا مشايخ عند القدماء لا يقصد بها الدار يعني فقط البناء، وإنما يقصد بها السور الذي يدور، وفي وسط هذا السور يكون هناك بناء، ويكون هناك عرصة، ويكون هناك شجر، ويكون هناك غير ذلك من الأمور. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ومن باع دارا، إذا قال بعتك داري دخل مفاتيحها، يعني مفاتيح تلك إيش؟ الدار، إذا كانت متصلة بها، إذا كانت متصلة بها، وبناؤها يعني كذلك البناء الذي في الدار يدخل في إيش يا مشايخ؟ في الدار. لماذا يدخل؟ لأن له صفة الاستقرار، له صفة إيش يا مشايخ؟ الاستقرار، فعند ذلك يدخل في البيع، يدخل في البيع. وأما ما ليس له صفة الاستقرار فإنه لا يدخل في البيع. ولذلك قال وكذلك الشجر في بيع الأرض، يعني يدخل في بيع إيش يا مشايخ؟ الأرض، لأن وجوده للقرار. هناك عندنا يا مشايخ شجر وعندنا زرع، الشجر هو الذي يوضع في الأرض ويكون له القرار، يكون له إيش يا مشايخ؟ القرار، يعني يجلس عشرات السنين ككثير من الأشجار. وأما الزرع فهو الذي لا يكون له قرار، وإنما حصاده موسمي. واضح يا مشايخ؟ فهذا لا يكون له قرار في إيش يا مشايخ؟ في الأرض. ولذلك قال وكذلك الشجر يدخل في بيع الأرض، يعني لو قال بعتك هذه الأرض فيدخل فيها الشجر، ولا يدخل الزرع، يعني إذا قال بعتك هذه الأرض فلا يدخل في هذا البيع إيش يا مشايخ؟ الزرع، لأنه ليس له صفة القرار. والثمرة، يعني إذا قال بعتك هذه الشجرة فلا يدخل في البيع إيش يا مشايخ؟ الثمرة، لا يدخل في البيع إيش يا مشايخ؟ الثمرة، إلا بالتسمية. إلا بإيش يا مشايخ؟ بالتسمية، يعني إذا قال بعتك هذه الشجرة مع الثمرة، فعند ذلك تدخل الثمرة بالتسمية، لأن الثمرة ليس لها صفة القرار، ليس لها صفة القرار، فتكون كالمتاع الموضوع في الشجرة، تكون كالمتاع الموضوع في الشجرة، وهذا المتاع يكون للبائع لا للمشتري. هاي مشايخ أنتم معي؟ طيب. قال ويجوز بيع الثمرة قبل صلاحها، يعني الثمرة يا مشايخ، التمر إذا كان يعني بدأ فيه نوع من الزهو، لكنه لما ينضج فيجوز بيعه، يجوز إيش يا مشايخ؟ بيعه، لأنه متقوم منتفع به، لأنه وإن لم يستفد منه الإنسان فإنه تستفيد منه إيش يا مشايخ؟ البهائم وغير ذلك، فلذلك يجوز بيعه، يجوز بيعه. قال ويجوز بيع الثمرة قبل صلاحها، لأنه كما قلت انتفع بها، قد يكون للدواء، قد يكون لبعض الأكل، لبعض أنواع الأكل، قد يكون كذلك للبهائم، تعلف به البهائم وغير ذلك. ويجب قطعها للحال، يعني إذا باع الشيء فإنه يجب على المشتري أن يقطع الثمرة في الحال، لا يقول والله الآن اشتريتها وأنتظر إلى أن تنضج، لا، لأنه الآن وجود هذه الثمرة في هذا المكان يعتبر كالغصب، يعتبر كأيش يا مشايخ؟ كالغصب. فلذلك يجب قطعها للحال. لماذا؟ ليتفرغ ملك البائع عن ملك المشتري، ليتفرغ ملك البائع عن ملك أيش يا مشايخ؟ المشتري. قال وإن شرط تركها على الشجر فسد البيع، إن شرط تركها على الشجر فسد أيش يا مشايخ؟ البيع، لأنه شرط لا يقتضيه العقد، لأن العقد الآن أنت اشتريت هذه الثمرة، فالآن يقتضي العقد أن هذه الثمرة دخلت في أيش؟ في ملكك، فلا يجوز لك أن تتركها في ملك أيش؟ البائع، حتى لو شرطت عليه فسد هذا البيع، إلا إذا كان البائع قال لك أترك الثمرة في الشجر، يعني أنت لم تشترط عليه، وإنما هو قال لك أترك هذه الشجرة في أيش؟ في الثمر، فعند ذلك يجوز تركها بإذن البائع، بإذن أيش يا مشايخ؟ البائع. واضح يا مشايخ؟ إذا كان مشايخ في بلدنا الآن الحدائق، نعم، يباع قبل الصلاح عقدا، لكن يترك إلى هذا هو إذا كان هناك تراض، إذا كان هناك تراض بينهما فعند ذلك يصار إلى هذا التراضي. نعم. قال ولا يجوز أن يبيع ثمرة، يعني لا يجوز أن يبيع ثمرة في شجرها ويستثني منها أرطالا معلومة، يعني يستثني منها أوزانا معلومة، يعني يقول أبيعك هذه الثمرة إلا 15 لترا مثلا، إلا 15 رطلة، فهذا لا يصح، لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه ربما يكون 15 رطلا هو في الحقيقة جميع هذا المبيع، فعند ذلك يكون البيع واقعا على شيء معدوم، أو هو أصلا يعني الآن عند الاستثناء، لعل هذا الاستثناء عاد على الجميع، فعند ذلك كيف يقع البيع؟ على ماذا يقع البيع؟ البيع لا بد أن يقع على عين، والعين هذه قد استثنيت. واضح يا مشايخ؟ فلذلك هنا قال الإمام ولا يجوز أن يبيع ثمرة يعني في شجرها ويستثني منها، الضمير في منها يرجع إلى أيش يا مشايخ؟ الثمرة، ويستثني منها يعني من الثمر أرطالا معلومة. ويجوز بيع الحنطة في سنبلها، الحنطة يا مشايخ يعني الذي يكون في داخل القشر، ليس الدقيق، وإنما الثمرة التي تكون في داخل القشر التي بعد ذلك تدق فتصبح إيش؟ دقيقا. فيجوز أن تباع الحنطة في قشرها أو في سنبلها، والباقلة، إذا قلت الباقلة بالتشديد فلا تذكر الهمزة، وإذا قلتها بالتخفيف فتأتي بالهمزة، يعني تقول والباقلة أو والباقلاء، والباقلاء إذا مددت فلا تشدد، وإذا سددت فلا تمد، يعني أقصر. نعم. قال والباقلة في قشره، يعني في قشره الأخضر، مع أنه يا مشايخ المقصود هو بيع الباقلة نفسها ليس قشرها، ولكن لأنه جرى على ذلك التعارف وأنها لا تنفصل عنه، فعند ذلك يجوز البيع. نعم. قال ويجوز بيع الطريق وهبته، لأن يعني هذا بيع الطريق وكذلك هبته، يعني طريق معين له طول وله أيش يا مشايخ؟ عرض، يجوز بيع هذا الطريق، وتجوز كذلك هبته. لماذا؟ لأنه في الحقيقة ليس فيه جهالة، لأنه واضح المعالم، لأنه موضع من الأرض معلوم الطول والعرض. ولا يجوز ذلك في المثيل، المثيل يا مشايخ يتسع ويضيق، في بعض الأحيان يتسع وفي بعض الأحيان إيش يا مشايخ؟ يضيق، فعند ذلك يحصل التنازع، فلذلك لا يجوز ذلك في المثيل، لأنه مجهول القدر، يعني مجهول الطول وإيش والعرض. فيجوز البيع ببيع الطريق لأنه واضح المعالم لا تقع فيه المنازعة، ولا يجوز ذلك في المثيل. نعم. ومن اشترى سلعة بثمن سلمه أولا إلا أن يكون مؤجلا. ومن اشترى سلعة بثمن، الأصل يا مشايخ أيهما يقدم، الثمن أو السلعة؟ ها أيهما يدفع أولا، الثمن أو السلعة؟ بعضهم يقول الثمن وبعضهم يقول السلعة، اختلف العلماء. الأصل يا مشايخ أن يقدم الثمن أولا، السلعة لا تقدم، لأنه يا مشايخ لا يطيب قلب البائع إلا إذا قدمت إليه عوضا عما في يده، فإذا دفعت إليه الثمن فعند ذلك يحصل له نوع من الرضا، وقلنا لا يجوز البيع إلا بإيش؟ بالرضا، فعند ذلك تعطيه إيش يا مشايخ؟ الثمن. فلذلك الأصل أن يعطى الثمن أولا، الأصل أن يعطى الثمن إيش يا مشايخ؟ أولا. طيب الآن يأتي إن شاء الله. قال ومن اشترى سلعة بثمن سلمه، يعني سلمش الثمن أولا، فالضمير هنا يرجع إلى الثمن، سلمه أولا إلا أن يكون ها يعني إلا أن يكون الثمن إيش مؤجلا، فعند ذلك يجوز إيش يا مشايخ التأخير، يجوز إيش التأخير، كما في بيع المؤجل وبيع التقسيط وغير ذلك من الأمور. نعم. وإن باع سلعة بسلعة، يعني أنا أعطيك هذا الجوال، أبيعك هذا الجوال على أن تبيعني إيش جوالك، واضح يا مشايخ؟ أو ثمنا بثمن الذي هو بيع الصرف، أعطني هذه الريالات وأعطيك دولارات، فهنا سلما معا لعدم مزية أحدهما على إيش يا مشايخ على الآخر، فالآن كل واحد منهما هو ثمن وهو إيش مثمن في نفس الوقت، يعني هو سلعة وهو ثمن في نفس إيش يا مشايخ الوقت. وهذا بيع السلعة بالسلعة هو ما يسمى ببيع المقايضة، المقايضة بالياء المثنى، المقايضة هذا يا مشايخ هو كان أصل البيع قديما، يعني مثلا يا مشايخ القدماء أهل المدينة هنا وأهل مكة وكذا، رجل عنده مزرعة تمر ورجل آخر عنده مزرعة عنب، كل واحد منهم يعني عنده يعني الدراهم والدنانير ليست كثيرة، فهو يحتاج أن يأكل الثمر وذاك يحتاج أن يأكل إيش العنب، فعند ذلك تحصل بينهم مقايضة، تحصل بين ماشي مشايخ مقايضة، أنا أعطيك 20 كيلو من التمر على أن تعطيني مثلا 10 كيلو من العنب، خلاص يكون هذا ثمن وهذا إيش مثمن، وهذا ثمن وهذا مثمن وذاك إيش ثمن، وهذا هو يعني كثير من الأقدمين هكذا يفعلون، هذا يسمى بيع المقايضة، بيع إيش مشايخ المقايضة. نعم. قال وإن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن سلما معا لاستوائهما كما قلنا. ولا يجوز بيع المنقول قبل القبض، الشيء الذي ينقل، يعني أنا اشتريت الآن اشتريت حنطة، فهذا لا يجوز أن أبيعه لشخص آخر أو أن أبيع هذه الحنطة لشخص آخر قبل أن أقبض هذه الحنطة، واضح يا مشايخ؟ فلا بد أن أقبضها، وكل بحسبه، كل بحسبه. فمثلا إذا اشتريت سيارة وهي في المعرض بكسر الراء، المعرض وليس المعرض، المعرض كما تقول يعني كثير يخطئ يقول معرض، معرض الكتاب، هو معرض الكتاب، معرض الكتاب يعني مكان العرض، مكان العرض، لأن هذا اسم مكان، واسم المكان يأتي على وزن مفعل، على وزن إيش مفعل. فالآن السيارة في المعرض وأنا لم أستلم لا مفتاحها ولا الاستمارة ولا كذا، فأقول لشخص ثالث بعتك هذه السيارة، فهذا يكون بيع قبل إيش يا مشايخ القبض، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. ولذلك قال ولا يجوز بيع المنقول قبل القبض، لأنه نهي عن ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ويجوز بيع العقار قبل القبض، العقار يا مشايخ لأنه يكون بالتخلية، يكون بإيش بالتخلية، فلا يحتاج إلى قبض، فلا يحتاج إلى قبض. وهناك كلام طويل ليس هذا موضوعه الآن. قال ويجوز بيع العقار قبل القبض والعقار المقصود به الأرض يا مشايخ، المقصود به الأرض. ويجوز التصرف في الثمن قبل قبضه، ويجوز التصرف في الثمن قبل قبضه. أما السلعة فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إيش يا مشايخ؟ القبض. فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد القبض. أما الثمن، لماذا الثمن؟ لأنه لا يتعين. الثمن ليس المقصود عين هذه الريالات، وإنما إذا أتيت شيئا بدلها فإنه يكون قائما إيش مقامها. أما أنت إذا اشتريت الجوال فأنت تقصد عين هذا الجوال، فلذلك لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. وتجوز الزيادة في الثمن، يعني حال قيام المبيع، حال قيام المبيع تجوز الزيادة في الثمن. يعني قلت مثلا لكم بعتكم هذا الجوال ب500 ثم اتفقنا على أن نزيد عليه 100، فيجوز أن نزيد في إيش مشايخ؟ في الثمن، ويلتحق ذلك بأصل البيع، يلتحق ذلك بأصل البيع. قال: وتجوز الزيادة في الثمن والسلعة والحط، يعني ويجوز الحط كذلك من الثمن ويلتحق بأصل العقد. يعني قلت لكم مثلا بعتكم هذا الجوال ب500 ريال، ثم بعد ذلك قلت لكم حططت عنكم. الحط هو إيش يا مشايخ؟ الوضع، يعني وضعت عنكم 100، فأصبح لكم الآن؟ 400. بعد ذلك هل يجوز لي أن أقول لا العقد ب500؟ لا، يلتحق هذا بأصل العقد فيكون هذا مباعا ب400. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال: ومن باع بثمن حال ثم أجله، يعني أجل الثمن، صح. من باع بثمن حال ثم أجله صح، لأنه حقه، فله أن يتنازل، له أن يتنازل. وكل دين حال يصح تأجيله إلا القرض، إلا إيش مشايخ؟ القرض، لأنه يدخل فيه إيش مشايخ؟ الربا، يدخل فيه الربا كما سيأتي معنا إن شاء الله. ومن ملك جارية، ومن ملك جارية يحرم عليه وطئها ودواعيه حتى يستبرئها بحيضة. من ملك جارية بأي سبب كان، وهبت له جارية، ابتاع جارية، تعرفون الجارية مشايخ؟ يعني ملك اليمين، ملك اليمين، نعم. ومن ملك جارية يحرم عليه وطئها ودواعيه، يعني دواعي الوطء من القبلة وغير ذلك، حتى يستبرئها بحيضة، يعني إذا كانت من ذوات الحيض يجب عليه أن يستبرئها بأيش يا مشايخ؟ بحيضة، يعني بمعنى أن تمر عليها حيضة كاملة ولا يقربها فيه حتى تطهر، حتى أيش يا مشايخ؟ تطهر. فعند ذلك يجوز له أن يقربها. أو شهر، يعني يستبرئها بشهر إذا كانت لا تحيض، إذا كانت لا تحيض، يعني امرأة عمرها 70 سنة فملكها بملك اليمين، فعند ذلك يستبرئها شهرا كاملا. أو وضع حمل إذا كانت تلك حامل، يعني إذا كانت الجارية حاملا فعند ذلك يستبرئها بإيش يا مشايخ؟ بوضع الحمل، بوضع الحمل، كما ورد في ذلك يعني كثير من الأحاديث، وكذلك قول الله عز وجل: حتى يضعن حمله. نعم. قال: ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع، يعني من البهائم، معلما كان أو غيره معلم، كل ذلك يجوز بيعه وكذا شراؤه. وأهل الذمة في البيع كالمسلمين، أهل الذمة يا مشايخ يعني الكفار الذين يعيشون في أرض المسلمين، في مسائل البيوع لا تختلف تعاملاتهم عن المسلمين، فما كان من البيع صحيحا عند المسلمين يكون صحيحا بالنسبة إليهم، وما كان فاسدا فيكون فاسدا، وما كان باطلا فيكون يا مشايخ باطلا. قال: وأهل الذمة في البيع كالمسلمين، ويجوز لهم بيع الخمر والخنزير، يستثنون من ذلك، يعني أهل الذمة من اليهود والنصارى إذا كانوا أرادوا أن يبيعوا الخمر والخنزير فيما بينهم فإنه يجوز ذلك فيما بينهم. قال: ويجوز لهم، يعني أهل الذمة، بيع الخمر والخنزير كسائر السلع، لكن يكون ذلك فيما بينهم. نعم. قال: ويجوز بيع الأخرس وسائر عقوده بالإشارة المفهمة. الأخرس يا مشايخ هو الذي لا يتكلم، فالآن لا يستطيع أن ينطق، لا يستطيع أن يقول بعت واشتريت، واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك إذا أشار إشارة مفهمة أنه يريد هذا وأن الثمن الذي بيده هو الثمن وكذا، فتصح سائر إيش يا مشايخ؟ عقوده، تصح سائر عقوده ما دامت أن الإشارة مفهمة. ويجوز بيع الأعمى وشراؤه، كذلك بيع الأعمى وشراؤه هو المعهود في جميع الأزمان، في جميع الأزمان من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. طيب الآن يا مشايخ، الأعمى الآن إذا باع واشترى فعند ذلك قد يخدع، قد يخدع، فمتى نقول إن هذا البيع أصبح لازما بالنسبة للأعمى؟ قال ويثبت له خيار الرؤية، يعني الأعمى يا مشايخ هو الآن لا يرى صحيح، لكن يثبت له خيار الرؤية. خيار الرؤية ما هي خيار الرؤية يا مشايخ؟ شخص قال لك مثلا أراد أن يرجع إلى بلده، قال لك أنا عندي سيارة، هذه السيارة وصفها كذا وكذا ولونها كذا وكذا وكذا، فأنت تشتريها مني، تقول طيب اشتريتها منك بكم؟ ب3000 ريال. ثم بعد ذلك لما رأيتها لم تعجبك هذه إيش؟ السيارة. فقالوا هنا خيار يسمى خيار إيش يا مشايخ؟ الرؤية، يعني له ألا يقبل بذلك. طبعا الآن الأعمى هل عنده رؤية؟ هذا للبصير صحيح يا مشايخ؟ الأعمى كيف يثبت له ذلك؟ قال ويثبت له خيار الرؤية ويسقط خياره، يعني خيار الرؤية بجس المبيع، يعني إذا كان المبيع مما يحتاج إلى لمس، فإذا لمس هذا المبيع فإنه إيش يا مشايخ؟ فإنه يسقط خياره، أو بشمه. مثلا الأعمى أراد أن يشتري غنما، فهذا الغنم يا مشايخ كيف يعرف أنه هزيل أو أنه كذا؟ بلمسه صحيح مشايخ؟ فيأتي إليه ويمسك ظهره ويمسك كتفه وكذا، فإذا لمسه كاملا فنقول الآن خلاص سقط الخيار، سقط إيش يا مشايخ؟ الخيار، نعم. أو بشمه إن كان من المشمومات، أو بذوقه، وفي العقار بوصفه، لأن العقار لا يلمس ولا يشم وكذا، فإذا وصف له وصفا كاملا دقيقا فعند ذلك يسقط عنه خيار إيش يا مشايخ؟ الرؤية، يسقط عنه خيار الرؤية. واضح يا مشايخ؟ طيب قال فصل في الإقالة، ننتهي من الإقالة ثم نأخذ راحة قليلة ثم نكمل إن شاء الله، لأن الآن لما باع هذا البائع ثم بعد ذلك ندم على إيش؟ على بيعه، فقال أقلني من بيعي، أقلني من بيعي. ما معنى الإقالة؟ ها؟ يعني أن يقول له ارفع عني هذا البيع، أنا لا أريد هذا البيع، سواء هو الأصل أن يكون من المشتري، يكون من المشتري، فيقول المشتري لهذا البائع رد إلي الثمن وأنا أعطيك إيش؟ السلعة. واضح يا مشايخ؟ هذا يسمى الإقالة، وهو يعني أمر جائز، بل إنه مستحب، بل إنه مستحب. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في الإقالة. الإقالة هي الإسقاط للعقل للعقد والرفع له، الإسقاط للعقد والرفع له. قال الإقالة جائزة وتتوقف، يعني الإقالة على القبول في المجلس، يعني إذا قال فلان لفلان أقلني بيعتي فقال أقلتك، إذا كانوا في المجلس تصح الإقالة، تصح الإقالة. أما إذا قال له أقلني ثم بعد ذلك قام وكذا كما قلنا في البيع، لأن يا مشايخ الإقالة بمنزلة إيش؟ البيع، الإقالة بمنزلة إيش يا مشايخ؟ البيع. قال وتتوقف على القبول في المجلس، وهي يعني الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، تعتبر الإقالة يا مشايخ إيش؟ فسخ، يعني كأنه لم يحصل لا بيع ولا شراء. فأنا أعطيتكم هذا الجوال ودفعتم إلي الثمن، ثم ندمت على ذلك فأخذت الجوال وأخذت وأعطيتكم إيش؟ الثمن، أصبح فسخا. لكن بالنسبة إلى الشيخ، الشيخ رستم، أنتم الآن مثلا الشيخ الشيخ أصل الدين. أنا الآن مثلا حصل بيني وبينه بيع، ثم حصلت إيش؟ إقالة. فالذي حصل بيني وبينه يعتبر إيش؟ فسخا. لكن بالنسبة للشيخ رستم يعتبر بيعا ثالثا، يعتبر إيش؟ بيعا، يعني لا يعتبر فسخا. ولذلك قال: وهي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق إيش يا مشايخ؟ ثالث. ما يعني كيف نفهم هذا؟ الآن إذا حصل بيع وشراء في مسألة البناء مثلا، يعني عندي مثلا بناء وجاري الشيخ رستم، طيب يا مشايخ، فأنا بعت بنائي للشيخ، فقلت له بعتك هذا البناء مثلا بمليون ريال، فقال إيش؟ قبلته وأخذ العقد. ثم بعد يومين أو ثلاث ندمت على ذلك وقلت له أقلني في هذا البيع، فالشيخ ما شاء الله رجل ذا أخلاق عالية وكذا، فقال أقلتك، فرد إلي البناء ورددت إليه إيش؟ المال. الآن لما حصل التبايع الأول، الشيخ رستم قلنا له أنا كنت جاره، الآن هو جاري ملاصق صحيح، ألا ترونه الآن بجانبي؟ هو الآن جاري، الآن الملاصق لي له حق الشفعة. الشفعة يا مشايخ يعني هو أحق من الشيخ أصل الدين أن يشتري داري، هو أحق من الشيخ أصل الدين أن يشتري داري. لكن الشيخ رستم قال: ما أنت إذا أردت أن تبيعه له، أنا الآن ليس عندي فلوس، ليس عندي كذا، فأنا أكتفي بداري، فلا أحتاج أن أشتري دارك. فبعته. ثم بعد ذلك لما حصلت الإقالة، الإقالة هي فسخ يا مشايخ صحيح؟ بالنسبة إلي وإليه فسخ، لكن بالنسبة إلى الشيخ رستم هي بيع، يعني يحق له أن يطلب الشفعة مرة ثانية، يحق له أن يطلب الشفعة مرة ثانية، فيقول: لا، الآن في هذه المرة أنا جاءتني أموال، فأنا أريد أن أشتري إيش هذا. فعند ذلك يجوز له أن يكون شفيعا مرة إيش أخرى. فكان في حقنا فسخ، وفي حق الثالث بيع جديد، بيع إيش يا مشايخ؟ جديد. قال: وهي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق ثالث، وتجوز بمثل الثمن الأول، يعني لا أقل ولا أكثر. فإن شرط أقل أو أكثر أو جنسا آخر، يعني إن شرط أقل من الثمن الأول أو أكثر منه أو جنسا آخر، يعني كان البيع الأول مثلا بدنانير، فقال أريد أن يكون بدراهم، كل ذلك لا يكون مفيدا، بل يلزمه الأول. يلزمه إيش يا مشايخ؟ الأول. ولذلك قال: يلزمه الأول لا غير. فعند ذلك أنت البيع الأول كيف حصل؟ فهو الذي تحصل به الإقالة، تحصل به الإقالة. وهلاك المبيع يمنع صحة الإقالة، يعني شخص اشترى جوالا فكسر هذا الجوال، ثم بعد ذلك يقول له أقلني، خلاص الآن أصبحت هذه العين ليست محلا للإقالة، ليست محلا ليش؟ للإقالة. وهلاك بعضه، يعني هلاك بعض المبيع يمنع بقدره، يعني يمنع بقدر هذا الهالك، يمنع بقدر هذا الهالك. وهلاك الثمن لا يمنع، لأن الثمن يا مشايخ لا يتعين، الثمن لا يتعين. فأنا الآن لما اشتريت، فهذا الشيخ أصل الدين مثلا قبض هذا المبلغ، ثم هذا المبلغ اشترى به شيئا، فالآن طلبت منه الإقالة، هل الآن هلاك هذا المبلغ يمنع الإقالة؟ لا يمنع، وإنما نقول له إيتي بيش بغيره وسلمني إياه، سلمني إياه. أما هذه الدار إذا هلكت فإنها تمنع الإقالة، تمنع الإقالة. طيب الآن يعني استريحوا قليلا المشايخ، دقيقة أو دقيقتين هكذا، ثم نأتي إن شاء الله إلى باب الخيارات. نعم نعم. السلعة بالسلعة كلها. أي في هذه الحالة يمنع. نعم شيخنا. ما أسمح. الدرعان. الذرعان يعني الذراع، جمع ذراع. شيخ اننا في موسم الفواكه بيخبر يعني الفلاح يبيع مثلا مجموعه من الطيخ والطيخ يقول مثلا 100 طيخ كله بالطيخ مثلا 5 ريال وفيها كبير وفيها صغير وفيها وسط هل يجوز؟ اذا حدد المجموع خلاص يجوز إذا حدد المجموع فإنه يجوز لا إذا ما حدد لا إذا ما حدد لا شيخ بيع الكلب جائز نعم لكن جاء رديف الناس والناس طمن الكلب نعم فرق بين صحة البيع وبين وبين قضية أن الثمن هذا خبيث أو ليس بخبيث لكن الكلب لما كان مالا متقوما كان مالا ليس مشايخ متقوما في الجملة لأنه يجوز اقتناؤه لأجل الزراعة ولأجل الحراسة فعند ذلك أصبح ثمنا أصبح إيش؟ ثمنا فلما أصبح ثمنا فعند ذلك يجوز بيعه يجوز بيعه لكن فرق بين الجواز وبين إيش؟ وبين الحرمة يعني بين قضية هل هو ثمن خبيث أو ثمن طيب أو كذا هذا يختلف باختلاف الأحوال باختلاف الأحوال نعم وليس الآن يعني كما ذكرت لكم يا مشايخ ليس الآن مقام الأدلة دراستنا هنا ليست للكلام عن الأدلة ولا للكلام على الحجج هذه تحتاج إلى دراسة أخرى أنت معنا مشارك في البرنامج؟ طيب إذن أنت تعرف أن البرنامج هذا لأجل إيش؟ فقط لأجل فهم العبارات وتصورها فقط من غير يعني كأنه يحرم علينا أن نأتي بإيش؟ بالأدلة إلا ما كان إيش؟ ما كان لأجل أن نفهم المسألة لأجل أن نفهم المسألة فلذلك يعني كل مسألة من هذه المسائل فيها استدلالات وفيها حجج وفيها براهين بل فيها تقسيمات بل وفيها خلاف كذلك في المذهب في بعض المسائل وكذا ولكن المقصود في هذه الدورة هي أن نفهم متن هذا الكتاب وأن تفك عباراته فكا جيدا واضحا وأن يتصور هذا هو المقصود لذلك لا نريد أن نخرج عن هذا المقصود واضح شيخنا؟ شاء الله نعم هل كان في الغالب لماذا لا يجوز أن يشتغل لا لأنه فيما بينهما ليس بيعا بالنسبة للثالث والثالث أجنبي عنهما ويشفى لكليهما لا الشفعة له ليس لكليهما الشفعة له لكن هو بالنسبة إليه هو بيع وبالنسبة إليهما هو فسخ فلذلك إذا كان فسخا فالفسخ هو يا مشايخ رفع العقد فيكون نرجع إلى الأصل نرجع إلى الأصل فلا يجوز إلا بما وقع عليه العقد الأول العقد الأول طيب يا مشايخ ارتحتم قليلا طيب نمشي هكذا ربع ساعة إن شاء الله هكذا إن شاء الله إذا جاءت الساعة السادسة والربع أخبروني السادسة والربع أخبروني إن شاء الله حتى إن شاء الله يعني قال فصل باب الخيارات الآن يا مشايخ شخص ما يحتاج الله طيب شخص اشترى سلعة لنقل مثلا هذا الجوال الآن اشتراه شخص فالآن يا مشايخ الشراء يحصل بالبيع الإيجابي والقبول يعني عندما يقول بعتك هذا الجوال فقال إيش اشتريته لكن يا مشايخ عندنا هناك أمور بعد ذلك هل البيع الذي يحصل فيه الإيجاب والقبول هل هو نافذ أو غير نافذ هذا أولا ثم بعد ذلك هل هو لازم أو غير لازم فهنا من ها هنا جاء ما يتعلق بالخيارات يعني يا مشايخ الآن كما قلت لكم بيع الغائب هو الآن بيع حصل فيه إيجاب وقبول وصفت لي السيارة وصفت لي كل شيء فيما يتعلق بذلك فقلت لك اشتريتها منك مثلا بألفي ريال بثلاثة آلاف ريال فالآن حصل العقد وحصل الإجابة والقبول لكن أنا لي خيار أن أرى هذا المبيع فإذا رأيته وقلت نعم فعند ذلك لزم البيع لزم أيش يا مشايخ البيع وهكذا في الخيارات الأخرى عندنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أنواع من الخيارات خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب خيار الشرطي يعني بأن تشتري شيئا أو يبيع البائع شيئا ويقول لي الخيار ثلاثة أيام، هذه السلعة يعني سلعة غالية وكذا وأنا الآن بعتك إياها، ولكن اجعل لي الخيار يومين، أنا أريد أن أفكر وأريد أن أستشير. فإذا قال لي الناس أو قال لي والدي أو قال لي كذا امضي هذا البيع، فعند ذلك إن البيع يكون عند ذلك إيش؟ ماضيا. وإذا قالوا لي خلاف ذلك فأنا أرجع عن هذا إيش يا مشايخ البيع، هذا يسمى خيار إيش؟ الشرط. يعني أبيعك بشرط أن يكون لي الخيار، يعني لي اختيار أن أمضي البيع أو أن لا أمضيه ثلاثة أيام. ثلاثة أيام، واضح يا مشايخ؟ نعم. وعندنا خيار الرؤية، وهو أنه أن يكون البيع المبيع غائبا، فعند ذلك لي الخيار إذا رأيته أن أرده أو أن أمضي البيع. والخيار الثالث في الأمور التي تكون العيوب فيها خفية، يعني أنا اشتريت هذا المبيع وبدأت باستعماله من غير أن يستهلك، من غير أن يستهلك، يعني اشتريت سيارة فقلت لك هذه السيارة كيف هي، فقلت لي كل شيء فيها إيش سليم، الماكينة سليمة وكذا سليم وكذا سليم وكذا سليم، كل شيء فيها سليم. فلما قبضتها وذهبت بها إلى جدة أو إلى مكة فإذا بها في نفس الطريق نص الطريق إيش خلاص تعطلت ووقفت، وثم أتيت بمهندس فقال لي هذه السيارة صلاحيتها منتهية، ليست لها صلاحية. فعند ذلك الآن وقفت على عيب خفي، هذا العيب لا يظهر إلا بإيش يا مشايخ؟ بالتجربة. فالآن هذا يسمى خيار إيش يا مشايخ؟ العيب، خيار العيب. وكل خيار له مسائل وله يعني أمور تتصل به. نقرأ الآن يا مشايخ، الآن عندكم فكرة إجمالية، الآن نقرأ التفصيل في ذلك. قال باب الخيارات، يعني الخيارات يعني كون أحد المتعاقدين مخيرا بين إمضاء العقد وبين إيش فسخه، بين إمضاء العقد وبين إيش فسخه. قال خيار الشرط جائز للمتبايعين ولأحدهما ثلاثة أيام فما دونها، ولا يجوز أكثر من ذلك. قالوا لأن هذا ثبت بالنص، وما كان زائدا عليه فإنه يكون لا يعني لا يقاس عليه، لأن ما ثبت بالنص على خلاف القياس فإن غيره عليه لا يقاس، كما يقولون، كما يقول الأصوليون رحمهم الله تعالى، ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. احفظوا هذه القاعدة يا مشايخ. ولا يجوز أكثر من ذلك يعني من ثلاثة أيام، لأنه ورد في الحديث في حديث حبان بن منقذ رضي الله تعالى عنه، وجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة أيام. نعم. قال ومن له الخيار، يعني الشخص الذي له الخيار سواء كان مشتريا أو كان بائعا، لا يفسخ يعني لا يفسخ العقد إلا بحضرة يعني بعلم صاحبه، وله أن يجيز يعني أن يجيز البيع بحضرته وغيبته. لأنه الآن إذا قال لي الخيار ثلاثة أيام ثم بعد ذلك بعد يوم قال أنا لا أريد هذه السلعة ففسخ العقد، هل يجوز ذلك إذا لم يعلم صاحبه؟ لا يجوز. أما إذا قال مر عليه يوم يومين ثلاث وقال أمضيت العقد لكنه لم يعلم صاحبه جاز ذلك، لأن الأصل في العقد أن يستمر، الأصل في العقد أن يشئ مشايخ أن يستمر. فعند ذلك هو كان يعني ما فعله هو على مقتضى العقد، على مقتضى العقد. قال وخيار الشرط لا يورث، خيار الشرط لا يورث، يعني شخص اشترى سيارة وقال لي الخيار ثلاثة أيام ثم بعد يوم توفي هذا الشخص الذي اشترى السيارة وله ورثة، فهل الآن الورثة يقولون نحن بالخيار بقي لنا يومان؟ ها؟ قالوا خيار الشرط لا يورث، يعني بمعنى بموت العاقد يمضي البيع، يمضي إيش يا مشايخ؟ البيع، فلا يورث من الورثة ولا يكون له حق في الخيار، لا يكون لهم حق في إيش يا مشايخ؟ الخيار، لأنه كانت بمشيئته وهي الآن انقطعت، الآن انقطعت. نعم. قال: وخيار الشرط لا يورث. ومن اشترى عبدا على أنه خباز، اشترى عبدا على أن مهنته يا مشايخ الخبز، فكان بخلافه، فإن شاء أخذه، يعني أخذ العبد بجميع الثمن، وإن شاء إيش مشايخ رده، وإن شاء رده. نعم. فعند ذلك إما أن يأخذه بجميع أوصافه أو أن يرده، أو أن يرده ولا يأخذ النقص، ولا يأخذ النقص الذي بينهما. وهكذا سائر الحرف، هكذا سائر الحرف. من اشترى شخصا على أنه جزار، أو اشترى عبدا على أنه جزار أو كذا، هكذا الحكم كذلك. نعم. قال: وخيار البائع. الآن هذا الجوال في يدي، قلت لفلان اشتري مني هذا الجوال، فقال قبلت، اشتريت هذا الجوال، فالآن أنا البائع. قلت له: لكن الخيار لي 3 أيام. طيب، الآن هذا الجوال الآن هل يخرج من ملكي؟ هل يدخل في ملك المشتري؟ واضح مشايخ هذه المسألة الآن. قال: وخيار البائع لا يخرج المبيع عن ملكه، لأنه الآن لم يحصل منه الرضا، لم يحصل منه أشياء مشايخ الرضا، فيبقى المبيع في أشياء مشايخ في ملكه. نعم. وخيار المشتري يخرجه، يعني يخرج المبيع عن ملك البائع، ولا يدخله في ملك أشياء مشايخ المشتري. ولذلك قال: وخيار المشتري يخرجه، يعني يخرج المبيع عن ملك البائع، ولا يدخله، يعني ولا يدخل المبيع في ملكه، يعني في ملك المشتري. طيب، ومن شرط الخيار لغيره. الآن شخص قال: أنا أشتري هذا الجوال منك، لكن الخيار لفلان، يعني هو يعرف أن هذا فلان ما شاء الله يعرف في الجوالات، يفهم في الجوالات، فقال الخيار لهذا الشخص، فإن هذا الشخص أمضى فله الإمضاء، وإن لم يمضي فله أشياء مشايخ الفسخ، فهذا كذلك جائز، هذا كذلك جائز، لأن فيه مصلحة، لأن فيه تحقيق مصلحة. ولذلك قال: ومن شرط الخيار لغيره، يعني لغير العاقد، جاز. ويثبت الخيار، يعني ويثبت لهما، وأيهما أجاز جاز، يعني يثبت لهذا المشتري ويثبت كذلك لذلك إيش الشخص، وأيهما فسخ انفسخ، وأيهما فسخ انفسخ. نعم. ويسقط الخيار بمضي المدة، يعني متى يسقط خيار الشرط يا مشايخ؟ يعني إن مضت 3 أيام ولم يفسخ فيها لزم البيع، لزم البيع. ولذلك قال: ويسقط الخيار بمضي المدة وبكل ما يدل على الرضا، وبكل ما يدل على إيش مشايخ على الرضا، كالركوب. يعني هو شخص قال لي الخيار 3 أيام في هذه السيارة، ثم بعد ذلك وجدناه يركب السيارة ما شاء الله، ويذهب مع أهله ويسافر وكذا، من غير أن يكون هناك دليل يدل على أنه ركبها لأجل أن يردها، لكن رأيناه أنه يعني أتى بكذا وبدأ يركب السيارة وكذا، هذا ليس كخيار العيب. واضح مشايخ؟ فعند ذلك بمجرد فعله ذلك يمضي البيع، يمضي البيع، ويسقط الخيار، ويسقط الخيار. ولذلك قال: كالركوب والوطئ، يعني في الأمة، والعتق يعني العبد، ونحوه، كالكتابة والتدبير والهبة وغير ذلك. يعني اشترى عبدا وقال: أنا لي الخيار 3 أيام، ثم بعد ذلك وجدناه أنه يعتق هذا إيش العبد، فمعنى ذلك أن البيع قد مضى وحصل الاعتاق، حصل إيش يا مشايخ الاعتاق، لأن الاعتاق لا يكون إلا بعد تمام البيع. نعم. قال: فصل في خيار الرؤية. ومن اشترى ما لم يره جاز وله خيار الرؤية، ومن باع ما لم يره فلا خيار له. الشخص الذي باع ما لم يره فلا خيار إيش؟ لا خيار له. نعم. قال: ويسقط، يعني يسقط الخيار، يسقط الخيار برؤية ما يوجب العلم بالمقصود. يعني يا مشايخ، خيار الرؤية لا يلزم فيها أن يرى كل شيء بتفاصيله، وإنما إذا رأى المقصود فعند ذلك يسقط خيار إيش الرؤية، وكل بحسبه، كل بحسبه. ولذلك قال كوجه الآدمي. فالآن يا مشايخ إذا مثلا اشترى عبدا ثم رأى وجهه، رأى وجهه، فعند ذلك يسقط عنه خيار إيش الرؤية، لأنه يعني إذا رأى وجهه فإنه يظهر له جسمه وهو المقصود، فلا يلزم أن يرى جميع جسمه أو أن يرى يديه أو بطنه أو كذا. واضح يا مشايخ؟ نعم. ووجه الدابة وكفلها، وجه الدابة يعني اشترى دابة، يعني أنت وصفت لي دابة فقلت اشتريتها، فلما رأيتها فإذا رأيت وجهها ورأيت كفلها، الكفل يعني آخر الدابة، عجز الدابة، عجز الدابة، فعند ذلك يكون يسقط عني خيار إيش يا مشايخ الرؤية. نعم. قال ولو رأى، نعم، ورؤية الثوب مطوي، ورؤية الثوب يعني ويسقط الخيار برؤية الثوب مطويا، يعني الثوب إذا رأيته مطويا لكن باطنه كظاهره، يعني لا يختلف باطنه عن ظاهره، فعند ذلك رؤيتك لوجه من الأوجه يغني عن الوجوه يا مشايخ الأخرى، فلا يجب أن ترى باطنه وظاهره، فلو رأيت ظاهره يكفي عن باطنه، لكن إذا كان يختلف باطنه عن ظاهره فهنا لا يسقط الخيار، لا يسقط الخيار. نعم. قال ونحوه، ونحوه يعني ونحو ذلك من الأمور التي يقاس عليها، يقاس عليها. فإن تصرف فيه يعني في المبيع تصرفا لازما، أو تعيب في يده، أو تعذر رد بعضه، أو مات، بطل الخيار. هذه الأمور كلها تبطل خيار إيش يا مشايخ الرؤية. متى يبطل؟ قال إن تصرف فيه تصرفا لازما. التصرف اللازم كالعتق مثلا، يعني أنت وصفت له عبدا فقال بعتك بعت واشتريت ثم أعتق هذا العبد، فهل يقول الآن لي خيار الرؤية؟ خلاص، هو الآن تصرف فيه تصرفا إيش لازما. أو تعيب في يده، يعني لما قبضه حصل عيب في إيش، في يد هذا المشتري، خلاص الآن سقط خيار الرؤية. أو تعذر رأد بعضه بسبب الهلاك، بسبب الهلاك. أو مات، يعني مات من له الخيار، لأن خيار الرؤية كذلك لا يورث، خيار الرؤية كذلك لا يورث كخيار الشرط. قال بطل الخيار يعني في جميع هذه الصور. ولو رأى بعضه يعني بعض المبيع فله الخيار إذا رأى باقيه. نعم، كما مر. قال وما يعرض بالأنموذج، وما يعرض يعني الشيء الذي يعرف بالأنموذج. الأنموذج يا مشايخ هو أن أريك شيئا يسيرا وهذا الشيء اليسير يدل على الكثير، أو شيئا صغيرا وهذا الشيء الصغير يدل على الكبير. واضح يا مشايخ؟ فهذا كله يسمى أنموذج، يسمى إيش يا مشايخ أنموذج. قال وما يعرض بالأنموذج رؤية بعضه كرؤية كله. يعني مثلا الآن يا مشايخ المثليات، الحنطة، أنا قلت لك مثلا أبيعك مثلا 100 كيلو من الحنطة، فرأيت مثلا منها كيلا أو كيلين، رأيته ورأيت وصفه وجودته وكذا، فهل يحتاج أن ترى كله؟ لأن هذا يا مشايخ إيش مثلي، والمثليات لا تختلف، المثليات لا تختلف، فما دام أن نوع نفس هذا النوع ونفس هذا الصنف فعند ذلك رؤية بعضه كرؤية كله، فلا يحتاج، فلا نقول أن له خيار الرؤية أن يرى جميعه، بل إن رؤية بعضه كرؤية كله. نعم. قال ومن باع ملك غيره أي هذا يا مشايخ يسمى بيع الفضولي، بيع إيش يا مشايخ الفضولي، يعني شخص هذا الجوال الآن ملكي صحيح، في الظاهر أنه ملكي صحيح يا مشايخ، فجاء شخص منكم وعرض هذا الجوال أمامكم، قال من يبيع، من يشتري هذا الجوال، وأنا جالس الآن، أنا إيش جالس، فبدأ يبيع ويشتري في إيش في الجوال أو في هذا الكتاب أو في كذا أو في كذا، فهذا يسمى بيع إيش يا مشايخ الفضولي. فالآن قال ومن باع ملك غيره، يعني بأن كان رجلا فضوليا، فالمالك بالخيار إن شاء رده وإن شاء أجاز، إذا كان المبيع والمتبايعان بحالهم. يعني يا مشايخ الحاصل أن بيع الفضولي متوقف على إجازة البائع أو رده. يعني هذا الشخص الذي عرض جوالي وقال بعت واشتريت، خلاص باع واشترى، فالآن يؤتى إلى المالك ويقال له هل تجيز هذا العقد أم لا تجيزه؟ فإن أجازه حصل إيش المشايخ؟ البيع. واضح المشايخ؟ ما دام أن المبيع موجود وكذلك المتعاقدان موجودان، أما إذا مات أحدهم أو هلك أحدهم فإنه عند ذلك ينفسخ البيع ويحتاج إلى عقد جديد. نعم. طيب نستطيع أن نكمل خيار العيب يا مشايخ؟ بقي وقت؟ طيب ماشي، خلصت منكم خيار العيب؟ أنا بالنسبة لي تريدون إلى نهاية الكتاب، ننتهي إلى نهاية الكتاب لا إشكال، إنه ننتهي من خيار العيب، ننتهي من الخيارات خلاص، يعني لا نرجع إلى موضوع الخيارات. خيار العيب ليس فيه شيء، هو تقريبا يعني قريب من الباب الذي إذا نقرأه قراءتنا كذا إن شاء الله ويكون سهلا إن شاء الله. قال فصل في خيار العيب. قال مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع. الأصل إذا قلت لك بعت واشتريت فيقتضي هذا أن يكون المبيع ويشى مشايخ سليما من العيوب. طيب وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو إيش يا مشايخ؟ عيب. إذن العيب يا مشايخ ما هو تعريف العيب؟ ما هو العيب المعتبر الذي إذا ذهبت إلى التاجر وقلت له هذه السيارة فيها كذا وكذا قال لا هذه السيارة بهذا الوصف يوجب نقصان ثمنها، يوجب نقصان إيش يا مشايخ؟ ثمنها. وكل سلعة لها عرف خاص، كل سلعة لها عرف خاص، لا يسري هذا العرف إلى غيرها. نعم. قال وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب. وإذا اطلع المشتري على عيب، يعني رجل لما اشترى السيارة اطلع على عيب، فإن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن وإن شاء إيش مشاهد رده، هو مخير، هو مخير. والإباق الإباق يعني ما العبد، عبد معروف بأنه لا يجلس في البيت، يعني مباشرة إذا أخذته إلى البيت فإنه يهرب، يهرب ولا تراه ولا ترى، فهذا الإباق. والسرقة كذلك من العبد، والبول في الفراش كذلك من العبد، ليس بعيب في الصغير الذي لا يعقل. هذه الأمور يا مشايخ في الصغير الذي لا يعقل ليست بإيش؟ بعيب، لأنها أمور هو لا يعقلها، هو إيش يا مشايخ؟ لا يعقل، أن الصغير يبول وكذا، وهذا يحصل عادة، يحصل عادة. ويرد به يعني بذلك العيب إلا أن يوجد عند وعيب في الذي يعقل. هيا مشايخ، إذن إذا كان هذا العبد أو كذا يعني كبير فإنه عيب فيه، فعند ذلك إذا حصل هذا الأمر ماذا يحصل؟ قال ويرد به يعني بذلك العيب، بذلك إيش؟ العيب. إلا أن يوجد عند المشتري بعد البلوغ، يعني إذا وجد هذا العيب عند المشتري بعد البلوغ، يعني بعد بلوغ العبد عنده، فمعنى ذلك أن هذا العيب حصل بسبب عند المشتري لا عند إيش؟ البائع، فلا يجوز له الرد، فلا يجوز له إيش يا مشايخ؟ لأن الرد يكون بعيب قديم، والعيب القديم يكون عند البائع أو المشتري؟ عند البائع. فإذا حصل هذا البيع هذا العيب بعد البلوغ فهذا يدل على أن العيب حادث لا قديم، والرد إنما يكون بالعيب القديم لا العيب إيش؟ الحادث. نعم. قال وانقطاع الحيض عيب، والاستحاضة عيب، لأن كل منهما علامة الداء. علامة إيش يا مشايخ؟ الداء. الأصل في المرأة التي هي سليمة أن تكون حائضا، لأن هذا دم يدل على سلامتها وعلى صحتها، وكذلك الاستحاضة كذلك عيب لأنه يكون من داء. والبخر، البخر يا مشايخ هو نتن شديد في الفم، نسأل الله السلامة، يعني هذا يعتبر مرض، مرض بعض يعني بعض الناس، وهؤلاء قلة جدا، يكون عندهم رائحة كريهة في فمهم، وهذه الرائحة لا تذهب، يعني ليست طارئة، ليست رائحة إيش طارئة، وإنما هي رائحة أصلية من مرض في المعدة، من مرض في إيش؟ في المعدة أو غير ذلك. والبخر والدفر هذا كذلك نتن يكون في الإبط، في الإبط، وهو يعني يكون كذلك من مرض. والزنا عيب في الجارية دون الغلام، عيب في الجارية دون إيش يا مشايخ؟ الغلام، لأن الجارية تكون للافتراش، فإذا كانت هذه الزاني هذه الجارية فيها عيب أنها تزني وكذا فهذا يضر بالفراش، يضر بأيش يا مشايخ؟ بالفراش، فيكون عيبا، فيكون عيبا في هذه الجارية. قال والشيب والكفر والجنون عيب فيهما، يعني في الجارية وفي أيش يا مشايخ؟ وفي الغلام. وإن وجد المشتري عيبا وحدث عنده عيب آخر، يعني شخص اشترى سيارة أو كذا فوجد أن بها عيبا، لكن بعد أن قاد هذه السيارة حصل عنده عيب إيش؟ آخر، فهل يجوز الآن أن يرد؟ لا يجوز هنا أن يرد. ولذلك قال وإن وجد المشتري عيبا وحدث عنده عيب آخر رجع بنقصان العيب الأول، رجع بنقصان العيب إيش؟ الأول فقط، يعني يدفع له الفرق بين السيارة وهي سليمة وهي معيبة بالعيب الأول، وهي معيبة بالعيب إيش يا مشايخ؟ الأول. ولا يرده يعني المبيع إلا برضا البائع. لكن لو قال له البائع طيب حتى لو حصل عندك عيب أنا أقبل هذه السيارة وردها إلي، إذا حصل التراضي فلا إشكال، إذا حصل التراضي فلا إشكال، لأن هذا التراضي فيه مصلحة، وهذا الشخص قد تنازل، هذا الشخص قد تنازل، فعند ذلك لا إشكال. قال وإن صبغ الثوب، يعني شخص اشترى ثوبا فصبغه وضع عليه لونا، يعني وضع عليه أو يعني في في في الأزمنة الأولى يا مشايخ ما كان عندهم ما كانت عندهم الأقمشة ملون هكذا، كانوا يشترون الثوب الأبيض فإذا أرادوا أن يصفروه يعني يجعلونه أصفر يضعون عليه العصفر، واضح يا مشايخ؟ فيصبغونه وهكذا. طيب الآن هو الآن أحدث هذا الذي صبغ الثوب أحدث فيه زيادة لم تكن هذه الزيادة قبل أن يشتري الثوب، صحيح يا مشايخ؟ نعم. قال وإن صبغ الثوب أو خاطه، يعني اشترى قماشا فخاطه، الآن أحدث فيه زيادة، أو لت السويق، لت يعني خلط، لت يعني بمعنى إيش يا مشايخ؟ خلط، خلط السويق بسمن، يعني الحنطة خلطها بإيش يا مشايخ؟ بسمن، فالآن يعني الآن خلطها بشيء آخر فأصبحت لا تتميز عن ذلك الشيء الآخر، فإذا أردت أن تخرج السمن من السويق كيف تخرجه الآن؟ أصبح أمرا مستحيل عادة، واضح يا مشايخ؟ فلذلك قال وإن صبغ الثوب أو خاطه أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه، لأنه الآن لا يمكن أن يرده، لماذا؟ لأنه حصل فيه زيادة، حصلت فيه يا مشايخ إيش؟ زيادة، فعند ذلك يرجع بالنقصان فقط، يرجع بالنقصان فقط، فيقوم هذا السويق من غير عيب ثم بعد ذلك يقوم وهو معيب فيرجع على البائع بهذه الزيادة، فيقول للبائع ادفع لي هذه الزيادة أو هذا النقصان الذي حصل. نعم. قال وليس للبائع أخذه، يعني هنا الفسخ لا يكون، حتى لو قال له أفسخه فليس للبائع ذلك، لأنه الآن حصلت هنا زيادة متصلة فليس للبائع أن يأخذ هذه الزيادة. قال وإن مات العبد أو أعتقه رجع بنقصان العيب، يعني مات العبد أو أعتقه ثم اطلع على إيش؟ على عيب، يعني شخص اشترى عبدا فلما اشترى العبد لم يطلع على عيب، لما مات العبد قيل له أن هذا العبد فيه كذا وكذا، فالآن ماذا يفعل الآن؟ هل يرد العبد الآن؟ أعتقه بعد أن أعتقه قيل له إن هذا العبد آبق أو كذا أو كذا، رجع بالنقصان، رجع بإيش يا مشايخ؟ بالنقصان. نعم، رجع بنقصان العيب. فإن قتله، يعني فإن قتل العبد، يعني شخص اشترى عبدا نسأل الله السلامة فقتله ثم علم أن فيه عيبا، ثم علم أن فيه إيش يا مشايخ؟ عيبا. أو أكل الطعام، شخص اشترى طعاما فلما أكله وشبع والحمد لله قال الطعام هذا فيه عيب، أنا أخبرت بأن كذا وكذا وكذا، فالآن هل يقول والله يعني أنا أرد الطعام؟ كيف يرد الطعام الآن؟ واضح يا مشايخ؟ ففي هذه الحالة لم يرجع، لم يرجع حتى بالنقصان، لم يرجع حتى بأيش مشايخ بالنقصان، لأن هذا الطعام منتفع به ولو من وجه. فإن كان هو لا يأكله فإن البهائم تأكله، فعند ذلك يكون فيه نفع ولو من وجه. نعم، وفي هذا تفصيل يعني الآن ليس موضعه. قال ومن شرط البراءة عن كل عيب أو من كل عيب، يعني شخص أراد أن يرجع إلى بلده كما يحصل كثيرا هذا في الجامعة، فعنده سيارة والسيارة هذه استعملها 4 سنوات، وهو عندما اشتراها كانت يعني كانت على نهاية خدمتها، يعني هي كانت أصلا مستهلكة، فاستهلكها إلى أن أتعبها وأجهدها، فيقول له أنا أبيعك هذه السيارة مع براءتي من كل عيب، أنا أبيعك هذه السيارة تشتريها بقبضها وقضيبها على أنها حديد، خذها مني، فإذا وجدت عيبا فأنا لست مسؤولا عنه. واضح مشايخ؟ فهذا البيع صحيح. قال ومن شرط البراءة من كل عيب فليس له الرد أصلا، سواء كانت هذه السلعة سليمة أو كانت أو كان بها عيب. طيب، وإذا باعه المشتري، يعني إذا باع هذا المبيع المعيب ثم رد عليه بعيب، ثم رد عليه بإيش؟ بعيب، يعني شخص اشترى سيارة فوجد بها إيش المشايخ؟ عيبا، لكنه باع هذه السيارة، باع هذه السيارة لشخص ثالث، لشخص ثالث، فوجد هذا الشخص الثالث العيب كذلك. فالآن يا مشايخ ماذا نفعل؟ هل يرد على الثاني ولا على الأول؟ واضح يا مشايخ؟ هذه صورة المسألة. طيب الآن قال الشيخ وإن باعه، يعني وإن باع المشتري المبيع المعيب ثم رد، يعني رد على المشتري بعيب آخر أو بعيب، هذا العيب يا مشايخ هو قديم عند البائع الأول، هو قديم عند البائع إيش؟ الأول. إن قبله بقضاء، إن قبله بإيش؟ بقضاء، يعني كان هذا الرد للمشتري الأول كان قبوله بالقضاء ليس بالرضا، وإنما بإيش يا مشايخ؟ بالقضاء، رده على بائعه، يعني يجوز للمشتري الأول أن يرده على البائع إيش؟ الأول. إن كان رد الثاني على الأول بالقضاء، وإن قبله بغير قضاء يعني بالتراضي، يعني الآن أنا لنفترض مثلا أني البائع الأصلي، يعني بعت هذا الجوال فاشتراه مني الشيخ رستم، ثم الشيخ رستم باعه لشخص ثالث، الشيخ اسمك؟ الشيخ إيه؟ واجد. طيب الشيخ واجد اطلع على عيب في الجوال، فالآن هو الآن سيرده إلى من؟ إن رده إلى الشيخ رستم بالرضا بالتراضي، قال له أنا أريد أن أرده وكذا فرده، فليس على الشيخ رستم أن يرده عليه، لكن إن رده بالقضاء يعني بحكم الحاكم وبإشهاد وكذا، فعند ذلك له أن يطالبني بإيش؟ بهذا الرد. واضح مشايخ؟ نعم. قال وإذا باعه المشتري ثم رد عليه بعيب، يعني قديم عند البائع الأول، إن قبله بقضاء رده على بائعه، وإن قبله بغير قضاء لم يرده، ويسقط الرد يعني بالعيب بما يسقط به خيار الشرط. يعني يا مشايخ إذا هذا يعني عندما اطلع على عيب بدأ يركب الدابة وبدأ يركب السيارة ويشتري بها وكذا، يقول له أنت الآن رضيت بهذا العيب، فعند ذلك يسقط الخيار، يسقط الخيار. لكن إذا كان ركبه لأجل أن يرده إلى صاحبه أو كذا، فإنه لا يسقط يا مشايخ الخيار. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.